ونا اسفهمي ضربات لوفا سنت روحت سنت ورعت تنوفا اما استقبيلت سنغفت ما تشسقد النولفا خاش اللي ربي صعب وتستدن جاب الحرفه فاش تدوز درم افو عبو داش يكسن غسنا حبيبن ذعبو فاش فرق نواث مثلا افو عبو داش يديت كترني هذا وين ديما لعبو ايه يفتي تفهمك الدم زغنيك تشغل يا عبود وخسار وني كيتب عن يخلا في الجلاك يدي على الشار تفكر العباد الخلا يا عبود وخسار وني كيتب عن يخلا في الجلاك يدي على الشار تفكر العباد الخلا الغفل حبرة تشوض عالشي مانيك ليلي ساع لو كان ماتي ذا عبوض يسفل نمد نار طماع وين يجيك هوا تدوض محالة ديلي الخداع السينا مكيد تشدوض ورد تشجاد يشرع بابي سمق جونا مصور بالجهة السي ومصداع يا عبوض وخسار ونيكي تبع يخلا في الجلاك يدير لي الشار تفكر لعباد الخلا يا عبود وخسار ونيكي تبع يخلا في الجلاك يدير لي الشار تفكر لعباد في الخلا عبود وين مينده دليالي ينسى برا قر العبادة تشبه أشرق لنمد مرة تطيط زرانة تكره أمزون فلاش الطيرة أنواعي دعون الله دوين نور نستقني عارا قلنا لي شرف بين الزاه ما شادي بدل السيرة يا عبود وقصار واني كيف بعم يخلا في الجلاك يغلي الشار تفكر لعبادي الخلا يا عبود وقصار واني كيف بعم يخلا في الجلاك يغلي الشار تفكر لعبادة في الخلا فرق دق حبيب الشركة ولا الملاح يقحشم دق وذما ون شحال ديوني قفضاح يكلب وينا يثيب ودن السفغي في دار الشضاح أعبض وين تشدن وانا غادي بلد الصح هادي سواق قرم الدم خش ما يخوص ودمي سيشباح يا عبود وخسار وين كيتب عن يخلا في الجلاك يغلي الشار تفكر لعبادي الخلا يا عبود وخسار وين كيتب عن يخلا في الجلاك يغلي الشار تشفل ضمتنا في الخلا يندم الخف هاي انتغلينا تقلب من يسرى الحاجة تسخف يسعى الدين بالمذهب يتشمشى باغر يلف امكانيك شما تخرب النفيا الرابر الطرف مريه وهاي القرب ارضى مدنا بردن الشارف عشان سوق ارضى تقلب يا عبود وخسار واني كيف بعم يخلا الجلاك يغلي الشار تفكر لعبادي الخلا يا عبود وخسار واني كيف بعم يخلا الجلاك يغلي الشار تفكر لعبادي الخلا يا عبود وخسار واني كيف بعم يخلا في الجلاك يغلي الشار تفكر لعبادي الخلا